لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى السامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أخوات العقيدة والتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين الذي هيأ لهذه الأمة صحوة إسلامية كبرى، جعلتنا بفضل الله عز وجل نقبل على ديننا ونحب أن نتعلم تعاليم هذا الدين العظيم المبارك، ونقبل على سماع دروس العلم والإيمان. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا، بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنبا. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم سنتحدث حول قضية مهمة للغاية. هذه القضية أعني بها قضية خفض الجناح للمؤمنين والتواضع للمسلمين. خفض الجناح للمؤمنين والتواضع للمسلمين لا شك أنها من الأخلاق الإسلامية الرائعة والجميلة، وهي في الحقيقة جسر جميل من جسور المحبة. الناس حينما ينظرون إليك وأنت تتعامل معهم بالتعامل الرفيع، وقد تكون من أصحاب المنازل الرفيعة على منصب معين أو جاه معين أو سلطة محددة أو ما شاكل ذلك، وأنت في الحقيقة رفيق هين لين تخفض جناحك للمؤمنين، فأنت ولا شك تصنع جسور المحبة، تتقن تحبيب الناس لنفسك. والله سبحانه وتعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم لكي ينال الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أمره عليه الصلاة والسلام بقوله واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. وقد خفض النبي صلى الله عليه وسلم جناحه، وهذا مجاز، يعني كناية عن التلطف بالمؤمنين وعدم الفضائل وعدم الغلظة وعدم التكبر وعدم حمل الحقد عليهم، بل التلطف معهم والتحبب إليهم والتودد معهم كما هو خلق الرجل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يوم القيامة يكون الناس فيه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفريق الذي يكون في جهنم يكون والعياذ بالله من أكبر صفاته التكبر على الناس، الترفع على الناس، احتقار الآخرين، الازدراء بهم، السخرية منهم. لكن المتواضع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون فسادا إن العاقبة له بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يكره المتكبرين المتجبرين، ويطبع الله عز وجل على قلوبهم كما قال عز وجل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الله سبحانه وتعالى يبغض المتكبرين ولا يحب المتكبرين، ويجعل النار مثواهم وجزاؤهم. يقول الله تعالى إن الله لا يحب المستكبرين. الله عز وجل سيجعلهم في جهنم. يقول الله عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله سبحانه وتعالى سيصرف عن المتكبرين آياته ونعمائه وبراهينه. يقول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الله عز وجل يصرف هؤلاء المتكبرين الذين يرون أنفسهم، والذين ينتفشون، والذين يكون عندهم من الغرور والعجب والإعجاب بالنفس، وهذه الحالة من الطاووسية والانتفاخ، لا يحبهم الله ولا يجعل لهم محبة في قلوب الخلق. ولذلك انظروا إلى لقمان عليه السلام، لقمان الحكيم، حينما كان يوصي ابنه يقول له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حينما يتعامل الناس مع بعضهم البعض بروح التواضع، عدم التكبر، عدم رؤية النفس، بعض الناس بالفعل يا إخوة متكبر، والله حتى قد يكون من أهل الفقر. ولذلك هؤلاء ممن لا يحبهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وما ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم عائل مستكبر، فقير وشايف نفسه، فقير ومتكبر على الخلق. لماذا تتكبر على الناس؟ لماذا؟ الغني لا يحق له أن يتكبر، فما بالك إذا كان ذلك الشخص رجل فقير للغاية. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن المتكبر غير قضية أن الناس لا يحبونه ولا يودونه، يجعل عرضه للناس فاكهة، فاكهة لكي يتكلموا عليه، لكي يسبونه. ولذلك نحن حينما ننظر إلى الرجل المتواضع، الناس بالفعل تحبه وتتعامل معه بالتعامل اللائق. واعلم أخي الكريم أن تواضعك، أن خفضك لجناحك، أن محاولتك للترفق بالناس سيعطيك نوع من الهيبة والوقار، وعدم، والله الذي لا إله إلا هو، عدم ازدراء الناس لك. لا تظن أخي الكريم أن تواضعك يعني ازدراء الناس لك. في المقابل نحن لا نقول تواضع إلى درجة أن تذل نفسك للغاية، وحتى لو كان ذلك بحق أو بغير حق، لكي تكسب محبة الناس. هذا كذلك ضعف في الشخصية، ضعف في الشخصية، هذه مشكلة. أن يكون الرجل بسيطا إلى درجة الغباء في تعاملي مع الناس بحجة أنني سأكون ذليلا مع الناس من باب التواضع، هذا لا يرضاه الإسلام ولا يرضاه الإنسان السوي. التواضع هو أن تعطي للناس من نفسك وقتا. إن طلب منك مسألة معينة تعطيه، إن طلب منك مساعدة تحاول أن تساعده، إن طلب منك مالا تعطيه شيئا من المال إن كان عندك، إن طرق عليك البيت وأراد منك خدمة معينة لا تقول أنا لا أريد أن أفعل ذلك، تحاول أن تتواضع وتفعل ذلك. كما قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، الذليل لإخوان المؤمنين، العزيز على الكافرين. المصيبة أن بعض الناس تنقلب الآية، يكون ذليل للكفار، ذليل لهؤلاء الأعداء، ذليل للأمة، لكن والعياذ بالله قوي على المؤمنين، يبطش بهم ويتكبر عليهم ويؤذيهم. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا؟ لماذا تتعامل مع الناس بهذا التعامل؟ لماذا لا تكون قويا على أعدائك، محبا لإخوانك، ذليلا لهم؟ الذل لا يعني ذلك، كما قلت لكم مرة أخرى، لا يعني ذلك أن تهين نفسك، هلا وحاشا، ولا نريد ذلك. الذل هو أن تبذل من نفسك للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكبر ليس وسيلة إلى الدخول إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أخرج الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تتواضع لله فإن الله عز وجل والله سيرفع عنك. تتكبر على الخلق، والله الذي لا إله إلا هو، ستكون ذليل حتى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الناس تنظر إليك نظرة احتقار، حتى لو كان رجل يرى نفسه ويتكبر يقولون طنشوا، ابعدوا عنه، خليه جالس لحاله، ابتعدوا عنه، لا يهمكم هذا الرجل، إن جاء عندكم قوموا، حتى لو كان عنده منصب معين أو ما شابه ذلك، لأن الناس تكره. ما الفائدة بأن يكون رجل ينال أعلى المناصب والناس لا تحبه؟ والله لا يوجد فائدة. لذلك أنا أقول والله أنني أغبط بعض الناس، قد يكون مثلا بسيط، قد يكون خادم للمسجد، ينظف المسجد، تجد أن كل من في المسجد إذا كان ذلك الرجل مؤدبا، وكان ذلك الرجل متواضعا، وكان ذلك الرجل محبا للآخرين، فإن أهل المسجد جميعا يحبونه، من أعلى المناصب في هذا المسجد، ممن يصلي في المسجد من أعلى المناصب إلى أقل الناس، يحبونه ويودونه وما شابه ذلك. طبعا لا يعني ذلك أن هنالك لا يوجد خادمين للمساجد بأخلاق سيئة، لا شك أنه يوجد وللأسف الشديد، لكن نحن نقول انظر إلى هذه المهنة، مهنة عادية، وفي المقابل الناس تحبه وتوده وتنظر إلى نظرة المحبة والرفق به والتلطف معه. في الآخرة هؤلاء المتكبرون يحشرون يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني النمل الصغير، في صور الرجال. تخيلوا صورة الرجل مثل النمل والذر والعياذ بالله، تحقيرا لأجسامهم وتحقيرا لأنفسهم، ويحشرون كأمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون عصارة أهل النار طينة الخبان. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأخفافهم. ماذا؟ يمشون الناس عليهم والعياذ بالله، يطأه الناس بأخفافهم، بأرجلهم يطأونهم، لأنهم تكبروا على الخلق. ولهذا في الحقيقة حينما ننظر إلى أن الكبر الذي هي الخلق الدنيء في الشخص، الناس تبتعد عنه، تبتعد حتى عن مجالسة ذلك الرجل، لربما حتى أهله وحتى إخوانه وحتى زوجته ينظرون إليه نظرة الاحتقار والازدراء. يقول بعض الذين تحدثوا في هذه المجالات أن رجلا كان متكبرا وكان عنده ماذا؟ عنده عمارات تسمى عمارات ناطحات السحاب، وكان عنده شركات، وكان عنده أشياء فخمة وعالية، وكان حينما يدخل إلى هذه الناطحات الناس تحييه وتقبل يده ويعني تنظر إلى نظرة الإجلال والإكبار، ولربما يكرهونه، لكن حكم معين للأسف الشديد. بعض الناس كذلك يحب أن ينافق ويجامل حتى لمن يكرهونهم، وهذا خلق في الحقيقة غير خلق حميد إطلاقا، ليس خلقا حميدا للغاية. فهذا الرجل في يوم من الأيام قال لزوجته وطفليه، كان طفل عنده عمره 10 سنوات وطفل عمره 12 عاما، فذهب وقال تعالوا بنا لكي نذهب إلى هذه الشركة وإلى ناطحات السحاب. فحينما ذهب قال ذلك الطفل يا أبي أين هذا المكان؟ قال هذا المكان الذي أنا أدير، أنا الرجل الذي أدير هذا العمل وهو من أملاك الخاصة. وكان الرجل متباهيا يرى نفسه وشايف حاله. فقال ذلك الطفل يا الله يا أبي يا الله كم أنت صغير جدا في هذا المكان. انظروا سبحان الله العلي العظيم، الله عز وجل أسمعه من فم ابنه ما يدل على هوانه. ذلك الرجل أراد أن يأخذهم لكي يريهم ما عنده من أملاك ومنتفخ ويرى نفسه ومتكبر. ذلك الطفل الصغير قال لأبيه حينما رأى ناطحات السحاب ووجد والده يعني قدر ما بلغ الإنسان من طول، هل سيبلغ الثمن مترين؟ ومع هذا كله قال له يا أبي أنت صغير جدا في هذه الناطحات، أمام هذه الناطحات. فوقرت هذه الكلمة في قلبه، قال والله سبحان الله أنا أرى نفسي كبيرا لكنني بالفعل صغير في هذا المكان. تواضع، تواضع يا أخي الكريم، تواضع، واعلم أن التواضع والله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هكذا هو المؤمن يتواضع. انظروا إلى قصة سلمان الفارسي، كان أميرا على المدائن، أمير على مدينة المدائن. فجاء رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل تين، كان أميرا سلمان الفارسي، وجاءه رجل من أهل الشام من بني تيم الله من العوائل أو من القبائل من بني تيم الله معه حمل تين، معه تين، وعلى سلمان سراويل عجمية وعباءة. سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه كان عليه سراويل عجمية وعباءة، وكان شيئا عاديا من الملابس العادية، مع أنه سلمان كما قلت لكم كان أميرا. فقال الرجل لسلمان تعال احمل معي، وكان يظن أن سلمان الفارسي حمالا من الناس العتاني. فرآه الناس فعرفوه فقالوا هذا الأمير يحمل التين لذلك الشخص. فقال الرجل أي أمير لم أعرفك، اعذرني وسامحني. فقال له سلمان لا لا أيها الرجل، حتى أبلغك إلى منزلك فقد نويت فيه نية لله عز وجل، فلا أضع هذا الحمل حتى أبلغه إلى منزلك. انظروا أيها الإخوة إلى هذا التواضع العظيم، انظروا إلى هذا التواضع العظيم. وكان كذلك أبو بكر قبل الخلافة تاجرا، وكان يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي، كان أبو بكر يحلب لها الأغنام، فقالت جارية من الحي الآن أبو بكر لن يحلب لنا منائح دارنا، لن يحلب لنا الأغنام. فسمعها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر بلى والله لعمري لأحلبن لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهم، يقول إني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه من إمارة ورئاسة عن خلق كنت عليه، كنت أحلب لكم والله لأبقين أحلب لكم ولو كنت أمير المؤمنين. سيرة الصحابي الجليل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج يوما إلى الشام ومعه أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وهو مستنقع فيه ماء كثير، وعمر على ناقة له، فنزل عمر وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه أمير المؤمنين عمر، وأخذ بزمام ناقته فخاض. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني رأوك. فقال أوه، وهذه كلمة تضجر، لو قال ذلك غيرك يا أبا عبيدة، لو قال ذلك غيرك لقد جعلته نكانا لأمة محمد، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله عز وجل به أذلنا الله. وإلى مسك الختام في هذه القصص والمواقف مع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس بين أصحابه مختلطا بهم، لم يكن أحد منهم يدري أن هذا محمد، ما كان له ملابس خاصة ولم يكن له مجلس خاص، فكان يأتي الغريب فلا يدري أين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأتي يوما برجل فأرعد من هيبته، النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما إنه ما كان يخصص له مجلس معين وبقدر ما كان له ملابس خاصة تبين أنه رسول الله، ومع ذلك حينما علم ذلك الرجل بأن هذا محمد رسول الله خاف وارتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام وقورا مهابا رزينا عليه الصلاة والسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك يا فلان، هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا ابن امرأة من قريش تأكل من الطعام العادي جدا، فلا تخف يا أخي الكريم، لا تخف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الناس، أحبه الناس عليه الصلاة والسلام، وكانوا عليه الصلاة والسلام ينظرون إليه نظرة الإجلال والوقار والمحبة. لهذا رفع الله عز وجل قدره. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخطب في الناس، فترد عليه امرأة فيصوب قولها ويعلن تراجعه عن رأيه، كما جاء في السيرة في القصة المعروفة والمشهورة عن تحديد المهور، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها القوم، يا أولياء الأمور، خففوا من مهور بناتكن. فقامت امرأة فقالت: الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. فالقنطار من الأموال الكبيرة جدا ومال كثير. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أخطأ عمر وأصابت المرأة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بالفعل رجلا متواضعا عليه رضوان الله تعالى. انظروا إلى ماذا كان يقول الحسن البصري عن التواضع، يقول: هل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. الله، كل مسلم تراه في الشارع تقول: هذا له فضل علي، هذا أحسن مني، هذا خير مني، هذا أفضل مني. وهكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: كل الناس أفضل منك يا عمر. ما كان يرى نفسه أنه أفضل الناس وأكثر الناس علما وأكثر الناس فضلا وأكثر الناس منزلة ومكانة، بل كان يقول: كل الناس أفضل منك وأحسن منك يا عمر. أيها القوم، إن هذا الخلق، إن التواضع يكسبنا فعلا ثقة الناس فينا، ويكسبنا كذلك ثقتنا بأنفسنا. لا تظنوا إطلاقا أن التواضع يعطينا عدم الثقة بأنفسنا أو الإنهزامية الداخلية أو الهزيمة النفسية، كلا والله، إنه يعطينا الثقة. لأن الرجل الذي يكون على منصب رفيع ويتواضع، لماذا يتواضع؟ لأنه صاحب خلق رفيع، لأنه واثق من نفسه. المتكبر في الحقيقة في نفسه سوء، في نفسه دخل. ولذلك كان العلماء يقولون، كما نقل الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى الحسن البصري: المتكبر كأنه على رأس جبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. الآن بالله عليكم يا إخوة ويا أخوات، الذي يكون على رأس قمة الجبل ونحن دون الجبل، كيف نراه؟ نراه صغير جدا. والمتكبر يرانا صغار، لكننا في الحقيقة نحن ماذا نراه؟ صغيرا. لأنه حينما يتكبر فنحن في الحقيقة لا ننظر إليه نظرة الإكرام ولا نظرة الإجلال ولا نظرة المحبة. التواضع يرفعك، التواضع يعلي من منزلتك. تواضع، تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. النجم، النجم لربما نراه على صفحات الماء، لربما نراه على رأس قمة الجبل لأنه عال جدا، فلربما نراه على صفحات الماء. أما الدخان يرفع نفسه، الدخان قدر ما رفع نفسه، لو رفع نفسه إلى عنان السماء لو 300 متر نراه ماذا؟ وضيع، لأنه دخان. لكن النجم عالي ومرتفع، ولو رأيناه هكذا برؤية العين أنه كأنه وهو ليس كذلك كما لا يخفاكم على صفحات الماء، لكننا نعلم أنه ماذا؟ نعلم أنه رفيع. إذا شئت أن تزداد قدرا ورفعة فلن وتواضع واترك الكبر والعجبة، اترك الكبر والعجبة. إن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما كانوا في الحقيقة إلا أهلا للتواضع وأهلا كل خير وكل فضل وكل بر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، مع أنه كان هو كل شيء عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته: أبينا أبينا. عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام قمة في التواضع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه كان يقول كثيرا لأصحابه: أشيروا علي. عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم عليه الصلاة والسلام كما أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد جيد، لم تشغله النبوة عن ذلك، لم تمنعه مسؤوليته ومسؤولية أمته عن زيارة الفقراء والضعفاء ولا كثرة الارتباطات والأعمال أن يجعل للضعفاء والمرضى نصيبا من الزيارة والعبادة واللقاء. أين أنتم يا أهل الجاه من هذا الخلق العظيم؟ أين أنتم أيها الأغنياء من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردتم حلاوة الإيمان أن تطعموها فهذا هو السبيل إليها، فلا تخطئوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته عليه الصلاة والسلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ويقول ما بعث الله عز وجل نبيا إلا رعى الغنم. قال له أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد يعني كل شاة بقيراط. والعلماء قالوا رعي الغنم وظيفة ارتضاها الله عز وجل لأنبيائه، فما السر في ممارسة الأنبياء لها؟ قالوا إن من أسرارها أنها تربي النفوس على التواضع وتزيد الخضوع لله تعالى، ومن أسرارها أنها تربي على الصبر وتحمل المشاق إلى حكم كثيرة، والله عز وجل الحكيم العليم سبحانه وتعالى. هكذا كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك نال محبة الناس ونال ود الناس. فأسأل الله عز وجل أن يحببنا لخلقه، وأن يحبب الخلق إلينا، وأن يجعلنا ممن يتحابون في جلاله سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم جسور المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.